السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم أنوار مكة والمدينة. وهذا البرنامج كما تعلمون نحاول والذي حاولنا ونحاول أن نفسر فيه بعض الروايات والأحاديث عن مكة والكعبة أولا، ثم إن شاء الله عن المدينة المنورة. تكلمنا عن بعض المحاور في هذا البرنامج، منها فهرسة الآيات المتعلقة بمكة والكعبة، وكذلك الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة، وكذلك المحور الثاني أو الثالث بداية خلق الأرض من مكان الكعبة، وتحدثنا عن تفسير أول بيت وضع للناس، وكذلك عن المحور الآخر المهم ارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة. و الآن لازلنا أو انتهينا من هذا المحور، ننتقل إلى محور آخر جديد وهو أهم تشريعات الحج من خلال بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالحج. وضيف البرنامج هو سماحة الشيخ علي الكوراني، أهلا وسهلا به، فنرحب به في هذه الحلقة من البرنامج. حياكم الله، أهلا بكم أخي الكريم. حياكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا بعض الآيات تتعلق بالحج، منها مثلا مسألة أو السؤال الذي نسأله هو ما هي الدلالات في آيات الإحصار والصد؟ تحدثت بعض الآيات عن الإحصار والصد عن الحج، من الآية 196 من سورة البقرة، فما هي الدلالات في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المكي القرشي الهاشمي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آيات الحج وتشريع الحج حكمة كثيرة جدا، وآيات الحج في الواقع تكلم عن مستقبل الأمة، ومعناها أنه هذا الحج لا يكون بدون مشاكل، سيكون بمشاكل، وأنه إحصار والصد في بابين في الفقه الإسلامي. إذا أحصر عن الحج أو صد عن الحج، نعم، معناها أنه الله يعرف أنه بمستقبل الأمة ستكون فيها أحداث وأحداث. وثم ذكر عز وجل أن وسائل النقل أيضا تتطور، والخيل والبغال والحميرة والبغال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آيات الإحصار تفضل فيها وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إذا منعتم عن الوصول إلى مكة بسبب، وكانت كثيرا الغارات على القوافل وغيره والموانع أو حالة تطرق، إذن هذه الآية تشريع الصد والإحصار لحالات الطوارئ، لما يستطيع أن يكمل الحج ويكون محرما، وللظروف اللي تمر على الأمة الله أخبر بها. إذا أحصر وما يستطيع، حينئذ يقدم قربانه ويحل من إحرامه ومستيسرا من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحج محله البيت، محله منى، أيضا منى، ولماذا فيها الذبح، وما هي منى في الواقع، هل المنطقة ضيقة يحشر فيها الناس ملايين، ولماذا الآن حسنوها بأنفاق وغيرها لا بأس، ولكنه لماذا في هذه الأمكنة؟ هذا يعني ما هي الحكمة من هذا؟ نعم، الحكمة كما يأتي إذا اتسع المجال استعراض خطبة الإمام عليه السلام ليصف بها الحج إن شاء الله ما يعالجه. يبلغ الهدي محلة، لنا أيضا آية تدل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يعني كيف؟ الذبائح، نظام الثروة الحيوانية يتغير إلى أجل مسمى، يبلغ الهدي محله إلى أجل مسمى. يعني تشريعات جديدة كتبها النبي صلى الله عليه وآله، عهد بها للإمام المهدي، سوف يبينها، تعلق بهذا المثال، إحنا عندنا هكذا. المهم، حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لما يستطيع أن يحلق. حلق الرؤوس هذا شو معناها؟ حلق الرؤوس فيها معنى بدني صحي صحيح، ولكن فيها معنى أنه إحنا حاضرين لله. حلق الرؤوس عادة عند الشعوب قديمة وعادة في الإسلام. المسلمين يحلق رأسه. لما أمير المؤمنين عليه السلام اعترضوا 70 واحد اعترضوا على السقيفة وداروا، قالوا إحنا حاضرين وناصرك، قال إن كنتم صادقين فاغدوا علي محلقين. فجاء منهم ناس قليلين، قال أنا رسول الله أمرني إذا 40 أو أكثر أن هذا أطالب بحقه، وإلا لا أحفظ نفسي وساعد اللي يصير من نفس السفينة أدفع به. يعني حلق الرؤوس ناس سمحت الشيخ لتهيئة للجهاد يعني كلمة حلق الرأس الدمان. يعني يا ربي أنا بأمرك بخدمتك نعم. أحلق رأسي لك حاضر نعم. هذا نوع من ولذلك أول يقدم قربان ويحلق رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس بعد ذبح حتى غير السرور غير لأول مرة أيضا يستحب له أن يحلق، هذا رمزي أيضا أنه في أنا مقدم. وأصل مسألة الحج هي مسألة الانتصار التعبد وإطاعة الله على فلسفات العقل البشري وظنونه. أصل المسألة هذه أنه أنا حاضر يا ربي مسلم أن يتعبد بغير سؤال، ما عندي مشكلة نعم. ما دام أمر إلهي موجود نعم. أنا أتعبد بنا نعم. نعم. وإلى آخره في مجموعة تشريعات في الحج في الواقع عظيمة ولدلالة، لكنه نكتفي بملاحظات. أول شيء نلاحظ أن الحج يبدأ بالتلبية لبيك وهي ولاية، وينتهي بالرمي وهو براءة. الولاية والبراءة من عمق الإسلام، فالحج بين الولاية والبراءة. أوله نعم. أوله ولاية لله، ختامه براءة من أعدائه نعم. وأعدائه مصادر الشر، هذه أيضا فيها بحث رمز لما هذه، ليش ثلاثة واحد أكبر من الآخر؟ العقبة نعم. عقبة النفس اعتقادي وإبليس والناس، مصادر الشرور في الأرض على أي حال. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى أنه الحج لله أمر به، أنه أول تعالى للبيت، يعني هذا مو حج، هذا مراسم دخول، دخول مكة، كل واحد يدخل لها مراسم دخول. كيف نحج؟ قل روحوا إلى عرفة ضرعوا وتعبدوا وتعالوا إلى منى أثبتوا ولاءكم واحلقوا رؤوسكم وتعالوا، هذا طواف الحج نعم. يعني كيف أنه واحد يدعو الناس لزيارة مثلا مكتبته، دخلوا بيته كله كنتم تروحون لهناك تأدون مراسم ترجعون تدخلون إليه. فالحج في الواقع هو حركة من عرفة إلى زيارة البيت، ذروة طواف الحج نعم. فهذا أيضا ملفت، يعني مو حي الله ليدخل بيتي ويزورني، روحوا تضرعوا يوما وبيتوا بمشعر الوادي الضيق وغير متأهل لأنه مسافر وكون يبات المحلة ويصل بوقت معين ويطلع بوقت معين نعم. ثم تعالوا إلى منى المنطقة المكتظة واذبحوا واحلقوا واغتسلوا وتفضلوا حينئذ زور البيت، حج البيت، طواف الحج نعم. هذه أيضا مجهد أنه بالضراعة في الواقع كل هذا مزاهدة الذات في مقابل الرب عز وجل. والإنسان لا يمكن أن يتكامل إلا إذا اعترف بمحدوديته وبحاجته للمطلق سبحانه وتعالى، وبأنه ما يناقر ولا يجادل ولا يناقش يطيعه. هذه أيضا الأدعية اللي الله علمنا إياها في الحج، لاحظوا عرفات، شوف اذكروه كما هداكم، هذه في مسيركم عرفات الضرع مفتوح لكم، وفي أدعية بعد منها بحركتكم اذكروا الله، بعدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شيخنا أهم الأدعية، أهم الأدعية تقريبا في عرفات، في عرفات دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. من أروع الأدعية. مثلا أتصور أنه اللي نقلوه ما كانوا صعب عليهم يستوعبوا هذه، بس هو كما هو نقرأه. أنا أعتقد لابد سقط منه فقرات كثيرة، لابد منه، لأنه ما رأيت أنهم كتبوه، رواه أخوين وتساعد عليه، رواه يوهانيان لعله، نعم. ولكنه النص اللي يأتيك عن الأئمة عليهم السلام هو أن دعاء الإمام زين العابدين بالصحيفة كتبه بيده وقرأ أو درس، وهو هو من تأليفه زبور آل محمد. لذلك مع عظمة دعاء الإمام الحسين عليه السلام يمكن يجمع بينهم الواحد، بس إذا دار الأمر برأيي يقدم دعاء الصحيفة، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في عرفة. سلام الله عليه. الدعاء اللي الله علمنا إياه، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أول شيء فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. تشفت لك واحد بالحج يقول ربنا آتنا في الدنيا وبس، عادة يدعو بالدنيا وبالآخرة. طيب لماذا منهم هؤلاء الحجاج مليونين حاج مليون حاج، هؤلاء الله يقول منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا، يعني يقول يلفظ اللفظ إظهار حالته، فقط يريد الدنيا. هو قال لهم اللي بأحد رايحين يجاهدون مهاجرين يجاهدون، قال لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذن لا تريد لي جهاد لنا لذا تفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واللي أنزل عليهم نعاس وأمن هؤلاء مقبولين، أما اللي ما أنزل عليهم نعاس وأبر هؤلاء يريد الدنيا لا غيرها. إذن يقول أنه هؤلاء اللي حجوا، ولذلك عندنا نحن أن كل حاج يخرج بجائزة، إذا هو من أهل الدنيا الله عز وجل يعطيه من الدنيا، إذا من أهل الآخرة يعطيه من أهل الدنيا والآخرة. ما شاء الله يجمع له بين الاثنين، يعني ما حد يرجع من وقف بعرفات، ما حد يرجع بيد خالية. لكن منه من يرجع كما ولدته أمه بلا ذنوب ونور وآخرة، ومنه يعطى إن عطى لسلسة للدنيا. فإذا منكم من يريد الدنيا، من هنا منهم من يقول ربنا آتنا، يقول ليست هنا فقط اللفظ حالته، وإن قال تأتي بالفعل، قال بيده، بمعنى فعل. هنا يقول فيها المعنى، معنى يقول بلسانه ومعنى يقول حالته بقلبه. سمحت الشيخ، هنا نتوقف عند مسألة العرفات. يعني تذكر بعض الروايات أنه الوقوف في عرفات بشكل عام وبعد رجوعه من عرفات كأنما يكون كيوم ولدته أمه. هنا يعني على بأي معنى، يعني أي واحد يقف في عرفات أنه تغفر له جميع الذنوب السابقة ويكون كيوم ولدته أمه، أم هناك معنى آخر لهذه الحديث؟ لا، تكون كما هذه لقسم من الناس، لقسم من الحجاج. نعم. هذا ندخل في الآن موازين الثواب والعقاب. أعطيك قاعدة، أنه لو شخصان صليا، لو شخصان أعطيا، هذا أعطى دينار لفقير، هذا أعطى دينار لفقير، هذا دينار هذا يسجل لحساب المختار دينار هذا؟ لا لا، هذا الدينار نسبته إلى ثروته كم؟ بأي روحية أعطى؟ بأي نية؟ يعني تدخل مسألة النية، يعني هذا واحد. نعم. المجموع المعدل الكلي لشخصيته وعقائده وحسناته تدخل به. إذا يمكن واحد يتسجل قليل وواحد كثير. هناك حسابات، الله أسرع الحاسبين. نحن نقول الآن كمبيوترات تقوم بعمليات ضخمة، ملايين العمليات في أسرع الحاسبين عند أنظمة سبحانه وتعالى عظيمة. يعني مو أي شخص مثلا يذهب إلى عرفات ويرجع، يعني يغفر له جميع ذنوبه. حتى ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولاية أهل البيت ما تضمن دخول الجنة من مات على ولايتهم، كنت تبقى معه إلى آخر رمح جوهرة. نعم. يسلبها تبهت. ويموت عليها. ولكن سماحة الشيخ عندنا يعني أهم روايات أخرى في زيارات بعض الأئمة المعصومين سلام الله. إذا زرت مثلا الإمام الحسين كذا أو زرت الإمام الرضا كذا أو زرت أحد المعصومين مثلا شروطها إيه، ولكن يقول يغفر له ذنوبه مثلا أو يدخل الجنة وجبت له الجنة. هنا أيضا يمكن في عرفة عندنا نصوص تدل على أن كل من يقف في عرفة يعطى شيئا، لكن بحسبه بحسب مجموع أعماله يعطى شيئا. هناك ناس يستحقون أن يكونوا كما ولدته أمهاته، يعني كل ذنوبه تغفر، حقوق الناس تبقى طبعا كل ذنوبه تغفر. عندنا أناس هؤلاء الأبرار الله عز وجل لما يغفر لهم سيئاتهم تبقى صحيفتهم بيضاء، يقول املأوها حسنات، نوعية راقية يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، لكن كل بالنسبة، كل أمور نسبية وبقوانين لله. لذلك لا يمكننا أن نقول هذا الحاج رجع كما ولدته أمه، ما ندري من أي نوع، ولا مطلعين على أنظمة تسجيل الثواب الإلهي. سمحت الشيخ، هنا هذا القول يعني لا أدري صحيح، تصححوه لي إذا كان خطأ، يعني هكذا أفهم من بعض الروايات في زيارة المعصومين سلام الله عليه، لما نقول وجبت له الجنة بمعنى نعبر عنها العلة غير التامة مثلا الاقتضائية. إذا ثبت على ما هو عليه وما خربها نعم وجبت له. لا أقول هكذا، أنه يقول هذا الإنسان توجب له الجنة إذا لم يرتكب محرم ويعمل بالواجبات. يعني العلة الاقتضائية تختلف، العلة الاقتضائية يعني فيه قابلية لأن يدخل الجنة، سادي لا صار من أهل الجنة، صار بهالعمل بحجه بعمله باللي وارد عليه أنه له الجنة صار من أهل الجنة. إذا ما كان هذا الاستحقاق، إذا تم شروط الاستحقاق صار من أهل الجنة، لا يوجد مانع، يعني ما يوجد إذا ما خرب. نعم، إذا ما خرب مثل اللي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد غرست له في الجنة شجرة. قال واحد إذا ما أكثر أشجارنا يا رسول الله؟ نعم. قال نعم، ولكن لا تسلطوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوا. أحسنتم، نعم، لا يرتكب محرم، يرتكب استحقاق. تم الاستحقاق وكتابة الجزاء، لكن هل كتابة قابل للتغيير؟ نعم. عندنا الذي واحد أعطى صدقة السر تحدث عنها رأسا تنقل من حسابات صدقات السر إلى صدقة العلن، فأعلنها. نعم، أحسنتم. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، كان الحديث قبل الفاصل حول أهم تشريعات الحج، وتناولتم بعض الآيات المرتبطة في الحج. هناك في بعض الآيات وردت بعض التعابير أو التعبيرات مثل الرفث والفسوق والجدال في الحج، ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج، خصوصا في قوله تعالى في الآية يعني 197 من سورة البقرة، بذاءة اللسان والمحرمات والمنكرات وملاحات الناس جدلهم. نعم، هذه وفصلها الفقهاء. إذن هذه من المنهي عنها، لكنه ليست على الجدال، ليس على إطلاقه. الجدال جدال بالحق، جدال بالحسنة، تروح واحد موضوع مسألة علمية واحد يناقش تروح شبهة، هذه ما فيها إشكال، لكنه حالة الجدل والمراء والخصوم. إذن أين يحصل يعني موضوع جدال بالضبط؟ الوارد في الجدال بالباطل، الجدال في الباطل. نعم، إذا غير محق لا جدال. وهناك روح الخصومة، واحد يسمونه مناقرجي كل شيء رفقاء. نعم، والجدال يمكن يصدق على هذه الحالة في بعض الرفقاء، السفر يكشف في بعض الرفقاء على كل شيء عنده إشكالات، على المنام، على السكن، على الرواح، على المجيء، متعب مجاجل. نعم، هذا يصبح مشمول بنا، مجاجل بطبيعته مجاجل. نعم، هذا يسميه ملاحي، الذي يلاحي الرجال، مماري، ليس من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاني عن المراء وملاحات الرجال الناس، وأمرني بمداراة الناس كما أمرني بتبليغ الرسالة. شرط المرافق الموافق، وش يصير أنت إذا تطيع رفقاك لك ثواب أكثر، مو هذا هذا مو هذا هذا، هي كم يوم تلخذي وتحمل. نعم. هالحالة، حالة الليونة، حالة الاجتماعية، حالة التعايش الهنيء مع الآخرين، هذه مسألة مهمة في الحج. فالمجادلين في من الحجاج في الحملات نساء ورجالا، ويكثر مع الأسف في المؤمنين، أو يوجد في المؤمنين ناس مجادلين، اترك عنك الجدل والملاحات، وافق رأسا أو الاعترافات ما دام شيء حلال وإخوانك يريدون، وما دام أنت ارتضيت بهذا مدير لحملتك واقبل، لا ينقص منه، اتحمل. نعم. والجدال بالباطل والفسوق ارتكاب كل محرم، وعندنا أنه المحرمات تضاعف بالحج، هم هي نفسها تضاعف هم إثمها. نعم. والرفث، الرفث في المنطق، بدأت اللسان، بدأت اللسان، وخاصة في ناس أنهم أساءت إذا ذكأت في بداءة اللسان، على أقل شيء يستعمل بداءة اللسان، هذا يقلل يعني من ثواب الحاج، من قبول الحاج، لو يؤثر في صحة الحاج يعني. وقد يبطله، قد يبطله يعني، يمكن يمكن يتجادل مع آخرين ويرتكب، بعضهم يرجع من الحاج وهو مأزور يعني مأتوب عليه عليه من الآثام، وبعضهم يؤذي آخرين يتحمل منه، فتكون ثواب حجة ذاك اللي أذاه وظلمت تكون إليه، وذاك يرجع خالي حافي ما عنده شيء. أنواع الناس ليسوا سواء يا أخي، حساب الله للبشر عميق ومفصل، وليس هكذا كما يتصور الناس أنه يلا أنا أحج وأفوز وخلصت. عندك مئة قاعدة في الموضوع، كل هذه تدخل في ثواب الحاج، ولذلك من منذ أن يحرم هو من لم يتوجه ثم يحرم محاصر بأحكام متعددة، التفت انتبه، حرام حلال، في طوافه، في سعيه، في حجه، في مناسكه، كلها اضبطها على الأحكام الشرعية وعمل بالاحتياط. نعم. سمعت الشيخ، كذلك دلالة الآية 97 من سورة المائدة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا من ناحية الآية. أكو توجد رواية كذلك رواها الشيخ الصدوق قال الله مقامه في كتابه من لا يحضر الفقيه عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الإمام عليه السلام لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. ما هي دلالة هذه الآية وهذه الرواية؟ أولا قياما للناس، تشوف إذا ترجع للمفسرين، قيام للناس لأرزاقهم، قيام للناس لدينهم، قيام للناس لحجهم. في احنا ذكرنا في مسألة أن بيت الله دائما مربوط بمشروع إلهي، مشروع الأمة الخاتمة، مشروع الإسلام، الرسالة الإلهية، قوام أمر الناس بالرسالة وبمن يتولى هذا البيت بحج البيت وبالتفقه في الدين. هذا من ناحية. ذاك الحديث أنه لأن عليهم السلام لما تجد عنهم أنه لا يزال أمر هذا الدين قائما ما قامت الكعبة، وأنه الكعبة ستبقى قائمة إلى يوم القيامة، في الواقع رد على كعبة، على تعطيل الكعبة. عبد الملك بن مروان عمل لتعطيل الحج، منع. منع، لأنه الحجاج من أهل الشام وأهل مصر والمناطق اللي حكمها الأمويين، من مروان بن الحكم وعبد الملك ابن رأسه، من مروان شهرين ثلاثة أربع خمسة أشهر برضه، وبنى الكعبة هناك وأخذ يدعو، لأنه من دون الحجاج ابن الزبير يخطف فيهم يقرأ لهم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله للحكم وابنه وبني أمية وحديثهم، وأنه يحرفون الدين وأنهم يتأثرون بعضهم، فمنعهم من الحج كليا وبنهم. وكان كعب الأحبار نشط، ونشط أن هذه الكعبة تهدم وتفنى وتنتهي، وأنها تسجد كل يوم لبيت المقدس، الأئمة عليهم السلام يقولون هاي تستمر وتبقى الكعبة والدين يبقى إلى يوم القيامة والكعبة تبقى إلى يوم القيامة. هذا رد على مقولة اليهود أخي الكريم ومقولة بني أمية. وحتى الآن ذكرنا أنه السبب حتى للبخاري الآن أنه واحد أفريقي أسود يجي يهجم الكعبة والناس قاعدين والمسلمين قاعدين، هذه من أكاذيب تلك الفترة أيضا حتى لو رواها البخاري أو غيره أنه والمكة تفنى وينتهي ويهرب أهلها منها وبعد ما تسكن الكعبة تهدم. أهل البيت عليهم السلام كانوا يكذبون هذه ويأكدون على بقاء الكعبة إلى يوم القيامة إن شاء الله كذلك باقي إلى يوم القيامة. سمحت الشيخ ننتقل إلى محور آخر ومحور مهم واقعا وهو وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام للكعبة كما جاءت في الخطبة القاصعة. في البداية لا بأس أن تعطينا سمحت الشيخ فكرة عامة عن الخطبة القاصعة للأمير سلام الله عليه. الخطبة القاصعة خطبة طويلة نعم. ومفصلة ومليئة بحقائق الإسلام والأفكار الإسلامية. القاصعة لأنها تقصع، والقاصعة بمعنيين يأتي قصعة. معاوية يقول أحب الأشياء إليه ما أقصع عدوي، يعني اللي يهلك الخطبة المهلكة لبعض الناس، أو قصعه بمعنى قعد بالأرض، يعني الخطبة التي تربض الناس تضرب كأنه على رؤوس بعض أنواع من الناس، أي أنواع متكبرة. موضوع الخطبة كله يعالج فيها الكبر البشري مقابل الرب، وأن كل المشكلات من هنا يبدأ بذنب إبليس واستكباره نعم. لا، المصيبة البشر من أين تأتي؟ يضع يده على الكبر، ومشكلة الخوارج عند هي مشكلة الكبر. الخوارج زعيمهم زهير بن حرقوس، حرقوس بن زهير زعيمهم، لذلك الطبري عند الرد على الحرقوسية هذا كان هو يعتد بنفسه، تكبر على النبي، قل اعدل يا محمد، يدخل المسجد مثل عن النبي واصحابه راح يصلي لربه وبزمن النبي، هل تكبر عن رسول الله؟ يعني كبر عن الله في الواقع، وهالعبادة وهالمظهر اللي يحقق ذاته عن طريقها، هذه حالة كبر. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة عالج تكبر البشر، ثم بيّن أن الله أراد أن يذلل تكبر الإنسان الأحمق بالكعبة. الكعبة أراد بتعبدا ببناء الكعبة وأمره بالحج إليها، أراد أنه يربيه ويكسر كبرياءه لينتصر على تكبره مع ربه، ويتعبد ويتواضع، هو إنسان يبدأ بالتكامل، وإلا فيبقى إنسان رقمان. الخطبة القاصعة كما تفضلت يقول شريف الرضي رحمه الله تتضمن ضم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم، وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية، وتحذير الناس من سلوك طريقته، والحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره. له العز والكبرياء لأنه الكبرياء بالنسبة إلى طبيعي بالنسبة إلى متكبر بغير حق، هو له الكبرياء بس هو ما يستعمل إلا الرحمة. بعد منها شوفوا القواعد، يبدأ بالأنبياء أن الأنبياء الله جعلهم متواضعين، مرة غالبين مرة مغلوبين، تجري عليهم القوانين الطبيعية، حتى ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمتد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم. يقول حتى الأنبياء جعلهم غالبين ومغلوبين ومنهم مستضعفين ومقتلين ومشردين، هذا سر لله. إلى أن يصل إلى ما أردت أخي من وصف البيت. يقول أنه موسى وهارون كيف دخلوا على فرعون ولابسين مدارع صوف وبيدهم عصي، ويقولون له أسلم ونسترد لك بقاء ملكك. خلهم انظروا انظروا شوفوا شوفوا هذين في لبس لابسين زي يسترطون لي بقاء ملكي. نعم. هذا مسألة التكبر يعني. تكبر. نعم. بعدين يقول ألا ترونه. سمحت الشيخ قبل أن ندخل في هذا الوصف للكعبة بالذات يعني في آخر الخطبة يعني شنو سبب التكبر في الإنسان تستنتجون من خلال هذه الخطبة يعني؟ تكبر الإنسان طريقة حب الذات، تحقيق الذات الغريزية وتحقيق الذات بالطريقة العقلانية. نعم. شوف عندنا حب الذات غريزة في كل إنسان، يجب أن يكون حب الذات ضرورة، لكن حب الذات كيف أنا أحقق ذاتي؟ رغبات وشهوات ومخاوف، هذه الغرائزية منها ما ينسجم مع العقل مع الرسالة التي تنزل من الله، منها ما يختلف. الله عز وجل جعل تكامل هذا المخلوق، قال لي حب ذاتك وعندك نوازع تشدك إلى الحرام، عندك مخاوف تخوفك من الحلال، هذا الوهم والخيال، آمال خيالية، أوهام من الخوف، مخاوف أنه إذا عملت الشكل لا تخسر ترى ما تصل، وأنا أنزل لك رسالة فأنت بينهما. الهدى هذا النجد، نجد الغرائزية وتحقيق الذات المادية، ونجد الرسالة الإلهية، وأنه أنت تطيعني تطيعني توصل. سمعت شيخ ناس سبب التكبر الشيطان يعني من الشيطان أم من النفس الأمارة بالسوء؟ مصادر الشر كلها ثلاث، النفس ثلاث. نعم. النفس فيها فجور منبعها، الشيطان له خط مباشر يتصل كل بعض الأفكار. الآن فكرة الشر. نعم. فكرة الشر أن يؤذي هذا، أني أنا أعتنق هالفكرة الباطلة، أني أعمل كذا، مين جاءت؟ من أحد ثلاث مصادر، إما من النفس، وإما من الشيطان اللي عنده خط تليفوني ساخن مع النفس، هذا خط مفتوح يعني. مفتوح ويراوي صور بس. نعم. يقول لك، وعندك أيضا وحي الناس، وحي الناس، إيش مع أصدقاء شريرين هم بعد من يشوف عندك فكرة شريرة سربت، ولكن عن طريق النفس يعني تسرب. هم لهم الناس خلي واحد مطمئن بين قلقي. نعم. يسمع منهم حتى لو ما سمع منهم بس عاشهم، هناك اتصال مباشر بروحه، القلق ينتشر، خليه مع مطمئني يطمئن. أنا أقول سمعت شيخ لو كان نفسه مثلا على درجة مو أمارة بالسوء، على درجة من الإيمان ولا يتأثر بهذه الأقوى. هذا نظريا، الله الكل والنبي يجينا كله، ما أريد ما أريد إلا أريد اللي أعمل اللي أنا، إلا النبي يمشي هالشكل، ولا ما أريد ما أريد، يعني شو ماذا تقول يا أخي؟ هذا تكلم أنت، إن شاء الله أنت مؤمن، لكن لا تنظر للناس أنهم كلهم هكذا أبدا، في مقابل الله يقفون، في مقابل رسول الله يقفون. يا هذا لابد نفسه أمار بالسوء ومساعدة الشيطان والناس. نعم. نعم. إذن الناس يعني مصدر رئيسي يعني. نعم نعم. تعتبره نعم. نعم نعم. هذا هو المصادر. نعم. يحون إلى أوليائهم. نعم. سمحت الشيخ إذا أتممتم الحديث نذهب إلى فاصل ونعود إلى وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه الكعبة. أحبتنا المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم سماحة الشيخ. كان الحديث في قبل الفاصل حول وصف أمير المؤمنين عليه السلام للكعبة، وظاهرا وصلتم إلى وصفه إلى الكعبة مباشرة بعد هذه المقدمة الطويلة في خطبته. نعم، هي في الواقع خطبة أمير المؤمنين عليه السلام معالجة للتكبر البشري في مقابل الأمر الإلهي بعدة أنواع من المعالجات. نعم. وبيان الحقائق، وتكلمنا عن خلقنا فقرة من كلام سلام الله عليه، سلام الله عليه، أنه لماذا الله عز وجل جعل الأنبياء هكذا وحتي يمتحن بهم الناس. نعم. مادة امتحان الإنسان يعني عنده خيارين، يستطيع أنه يسير يتكامل حسب ما يتصور هو يتكامل في هذه الحياة عن طريق رغباته وشهواته وغرائزه ونوازعه وحبه وبغضه وإرادته هو. نعم. هو يستطيع أن يعمل بالكتالوج الإلهي إذا صح التعبير، التوجيهات والأوامر الإلهية والشرح، الصراع بين هذه. نعم. في داخلنا، في حياتنا، بالبشر، كل الصراع بين هذا الهدى الإلهي، هل تمشي عليه أو لا تمشي برأيك أحبه هوى أو برأي الناس أو برأي الشيطان هو واحد. يقول عليه السلام أراد يعني الله أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستلام والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة. يريد أن يكون المحرك أمره هو. نعم. يعني كيف له خاصة؟ يعني واحد يصلي، يصلي حتى يرى الناس لأن فلان قال، ليس لله، ليس لله. يريد أن يكون له خاصة، لله خاصة، لذلك ما كل ما يوجب فرض الإسلام الإيمان على البشر شاله. الأنبياء يستطيع أن يجعلهم ملوك قائلهم. بعد لا تشوبها من غيره شائبة، لذلك عندنا النية في الأعمال أقل شيء خربها. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. نعم. صعب فهمها، صعب قبولها. كل ما استصعبها البشر كان الصراع والفائدة والثمرة أقوى. ويبدأ ألا ترون أن الله سبحانه وحبب هذه لو تنشار في الحجاج، بدل ما ينشون علينا أن الجني كتاب، جني أسلم على يد ابن باز داخل امرأة أو طلع وأسلموا من هالخرافات هذا وزعون على الحجاج يعني في مصر الحج. نعم نعم. 27 كراسي وزعون، وتكتب الصحيفة في أول العام 10 ملايين وكذا كثر، وكلها تطعن في مذاهب المسلمين من هالخرافات. نعم. ينشرون مثل هذه الخطبة العظيمة، يقرأها، يعرفون المسلمين عليها. يقول ألا ترون، ولكن سمعت شيخ هذه خطبة أمير المؤمنين عليه السلام الله عليه. هم يقولون خليفة رابع ونحن نحترمه ونحب أهل البيت ويتكلمون، شو يأخذون عن أمير المؤمنين؟ هذه هم يشوفون بلاغتها. نعم. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع، اختبر من لدن آدم. نعم. بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام والذي جعله للناس قيامة، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرة وأقل نتائق الأرض مدرة. نقرأ فقرات منها ثم إذا في أسئلة. نعم. فقرات. نعم تفضل. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الأرض مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظل. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملتقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهلون لله حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذ السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ما شاء الله. ثم يصف صلوات الله عليه، هو ابن مكة، لم يصف مكة يقول عايش في مكة، ثم يصف منطقة مثل سويسرا يقول الله يستطيع أن يبني بيته هناك، لاحظوا، لكن ما يريد ولا مصلحة، المصلحة في هذا. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار دان الثمار ملتف البناء متصل القرى بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. بعد ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء، على الله ما يكلف شيء أنه يريد على الكعبة هي يشد كل البشر يبني بناء لا يوجد مثله وما يستطيعون أن يجدوا مثله. ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم. وهذه المسألة هذه المهمة. نعم. هذه الغدة السرطانية، هذا الميكروب، هذه التكبر في القلب مثل مادة التي ام تي تفجر شخصية الإنسان وتبيده. نعم. قل ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم. لاحظوا التكبر أين يسكن؟ القلب، تذلل النفس. وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه كما قال عز وجل ألم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا الخطبة يا سمعت شيخ، هذه نعم من الكافي، من الكافي يعني في داخل الخطبة رواية الكافي 498. نعم. فيها هذه الإضافة. نعم. فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة. الله الله الكبر تكبر، وما من أحد يتيه إلا لذلة يجدها في نفسه، يشعر بالنقص يتكبر ومليء يتكبر. فما بعد وتساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة، فما تكدي أبدا، ما تخطئ تصيب تقتل، ولا تشوي أحدا، لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره. يقول يصيب التكبر عامة حالة في الشخصية، قد تكون في الفقير وفقير آخر غير متكبر، في الغني يكون غير متكبر، الآخر غير يكون متكبر، يعني كل في حالته. نعم نعم نعم كله، ولا عالم ولا جاهل، حتى العالم حتى العالم. نعم نعم. العالم في العلم في البيان، لا سمح الله نحن في البيان، لكن يجي واحد أتكبر عليه، أتكبر على فلان. إذا العلم شيء، الإيمان هو اللي يزيل التكبر فقط. أما العلم والمعلومات والثقافة وعلى ما يقولون بالع على راديو بالع على راديو وبالع على والإيمان اللي في القلب، يعني سمعت الشيخ أصلا هو مقرر، ليس بالنظرة، احسنتم. نعم. مقرر مقتنع عقليا عاطفيا أنه أنا في حياتي أمر ربي أطيعه، ولو كان خلاف ثواي، ولو كان بحسب فهمي، ما أشوفه مو مصلحة. نعم. لكن ما دام ثبت الأمر من الله من رسوله من أهل بيته، إذن أنا أطيعه. سمح الشيخ، فقر لدينا حدود 3 دقائق أو أقل، أكمل هذه الفقرة. تفضل. بعد يقول عليه السلام: ومن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات. هذا فهم آخر عليه، فهم النبوي بينه عليه. يقول هذه الصلوات والزكوات والصيام ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم لما في ذلك من تعثير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا. يقول أصلا هذه الفرائض تحرس شخصية الإنسان من أن تطغى. لاحظوا الآن الاتجاه، يعني مثل الفلسفة الوجودية، شنو الفلسفة؟ يعني الإنسان إله، إنسان إله. الثقافة المادية تقول الإنسان إله، إله، ويتمسخر على الآله، ويتمسخر على الآخرين. يعني حالة ثقافة الخوارج يربوها منهجيا أنه هو يحدد ذاته بغرائزه، هذا نعم. ويحاول يفلسفوها فلسفة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه الفرائض الإسلامية في مواجهة تلك، لحتى ذيك تطلق الإنسان وتجعل متكبر وتقتله، تقتل شخصيته. هذه كلها معالجات حراسة للإنسان من التكبر. إذا أنت أزلت التكبر من الناس، المجتمع تغير، الدنيا تغير كلها. نعم. الباطل راح، الحق جاء. والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرة، كرائم الجوارح يعني الجبهة، القدمين تلتصق بالأرض، ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللة. نعم. مع ما في الزكاة من صرف، انظروا إلى ما في هذه الأفعال. بعدين لدينا دقيقة واحدة. نعم. بعدين يريد أن يقول صلوات الله عليه، طبعا هذه ما يتسع المجال لأن نفسر العبارات البليغة وكلها مضامين آيات وأفكار وقيم، يريد أن يقول صلوات الله عليه أن أصل مشروع الكعبة ومكة من زمن آدم لمكافحة تكبر البشري. الله يعطينا أمر غير مفهوم، الله يقول غيروا ثيابكم، الله يقول هنا طوفوا، هنا اسعوا، هنا امسكوا، هنا اعمل، لا تعمل، هذا حلال هذا حرام، يمكن 1000 حكم شرعي حاصرك. يقول لماذا؟ حتى تكون انت تعرف ان الامر بها افهم واعقل واعقل، وانت بالله فلسفاتك وغرائزك وفهمك وظنونك فيها، وكنت تلميذا مطيعا ممتثلا. هذا التعبد وهذه الرب وهذه الاستحسانات العقلية المخرعة كلها. يقول أنا ما أفهم الحج حتى. نعم. بعضهم نعوذ بالله، أنا رأيت بعض الأشخاص صلي من الحج ومريد الحج، مرقة مرتقة وبعضهم لا استطاعت أن مثقف كبير كذا. نعم. إذا العلم بحر النجاة فيه في اللجة والغرق فيه في الشاطئ. نعم. هو عنده قدر من العلم إذا زاد يعرف. إذا أصل الموضوع في الحج معالجة التكبر أزاله الله من قلوبنا وقلوب المؤمنين وعصمنا بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن سماحة الشيخ القانون الذي يركز عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الخطبة هو ضرورة الامتحان لله البشر يعني هكذا. نعم نعم. نعم. يعني هذا الامتحان شوف الامتحان الأساسي قد تكون لماذا الامتحان؟ قل لك هذه الكهرباء كيف تكون؟ نعم. لازم مثبت منفي سالب وموجب صحيح. نعم. حتى تضيء شخصية الإنسان. هذا الإنسان كائن موجود يتكامل بالصراع الداخلي بين الخير والشر بين السلك المثبت والمنفي حتى يطلع جوهرة إن شاء الله. فهذا نعم. هذا الصراع ضروري يعني بين الهدى الإلهي وبين الضلال البشري. التكبر يعني اتباع الضلال البشري في مقابل الأمر الإلهي. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ حبيب الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.